بارك الله فيكم، نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل الأخ المستمع الكريم أبو همام، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم أبو همام. سؤالي: أنا أسكن في ألمانيا وأسأل عن حكم العمل في دار المسنين للرجال والنساء، علما لأن كبار السن لا يستطيعون خدمة أنفسهم حتى في دخول الخلاء أكرمكم الله، ما حكم العمل في هذه الدور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن حكم العمل في دار المسنين للرجال والنساء إلى آخره، هو المعلوم أن مثل هذا يدر صاحبه، ولا سيما المسنون لهم حق كما هو معلوم، حيث يعني حاجتهم، وهذه الدور جعلت إيواء لأمثال هؤلاء الذين لم يكن عندهم من يعني أقاربهم من يعني يقوم على خدمتهم، وإن كانت قد تكون أقل في بلاد المسلمين، لكن على كل حال السائل حفظه الله يقول في المالية. على كل حال الأصل في هذا يعني الجواز، والأجر مع الاحتساب، يعني الأجر مع الاحتساب، ولا سيما أن هؤلاء المسنون إما أن يكونوا عجزة بدنيا، وأحيانا عجزة حتى يعني عقليا إذا كانوا بلغوا سن الخرف أو مرحلة الخرف أو نحو ذلك. لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا عدة أمور خاصة في مثل هذه تلك البلاد. أولا أن لا يكون في العمل عمل محرم كتقديم المشروبات المحرمة والمأكولات المحرمة، وأن يتولى الرجال رجال ويتولى النساء نساء، هذا ينبغي أن يلاحظ، فلا يتولى الرجال نساء ولا يتولى النساء رجال. أما لو كان مثلا محارم نعم هذا شيء آخر، كان كلامه عن دور المسنين. وأيضا حينما يعني يباشر العمل فينبغي ألا يمس العورة إلا لضرورة، ويكون بحائل، لا يمس العورة وأن يكون بحائل. ثم أيضا إذا أمكن يعني خاصة إذا كانوا غير المسلمين دعوتهم الإسلام بطريقة، ولا سيما هذا يكون فرصة الخدمة وفرصة حسن التعامل، قد تكون فرصة للدعوة إذا تيسر، ولا سيما إذا كان المباشر يعني يحسن الدعوة وعنده فقه وعنده علم فهذا قد يكون حسنا. لكن المقصود هو العمل لا بأس به، لكن بالضوابط التي ذكرتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت حقيقة رسالة مطولة تحكي جزءا من معاناتها في قضية من قضايا المجتمع، تقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، نحن أسرة مكونة من الوالدة وأربع إناث وثلاثة ذكور، أنا الكبرى متزوجة وأختي التي تصورني كذلك متزوجة، توفي والدنا في رمضان من عام 1434 للهجرة رحمه الله وغفر له، لم يقسم الورث بعد وفاته، وقد بلغنا أخي الأصغر وهو وكيلنا بأن الورث لن يقسم تنفيذا لوصية والدي وبقاء الورث على ما هو عليه، وتم الاتفاق على ذلك من جميع الورثة. أيضا لم نستلم منه أي مبلغ مالي من الإيجارات طوال السنوات التي مضت من العقارات المؤجرة. كان والدي قبل وفاتي بسنوات رحمه الله قد اشترى لي أنا وأختي الأصغر مني أرضا من حر مالنا وقسمها في صكين، كتبت الأرض الأولى باسمه والأخرى باسم أخي الثاني، وبناها وأجرها لسنوات وكان يعطينا الإيجار السنوي، ثم قرر بيعها وإعطائنا حقها نظرا لبقائها فترة بدون إيجار. تقول: أصيب والدي بمرض الموت وكان يرغب بإفراغ الأرض باسمي واسم أختي، ولكن لم يستطع، وأبلغنا شفويا بحور أخواتي: إن كتب الله لي الحياة سأفرغها لكم، وإن توفيت أفرغها بأسمائهن، ولكن توفاه الله دون أن يتم ذلك، وبقيت الاستراحة بدون إيجار. ثم طلبنا من أخينا أن يقوم ببيعها، طلبنا منه أن يشتري بهذا الثمن عقارا آخر للاستثمار، وتم توكيله بذلك، وبيننا رسائل جوال تثبت ذلك، ولم يكتب الله ذلك. بعد سنتين مررت بظروف قاسية مالية، طلبت من أخي مبلغ بسيط من المال من نصيبي من إيجار العقارات أو إعطائي قيمة أرضي، فرفض وغضب وأصبح لا يقابلنا. وصرنا نلحظ هذا أيضا من قبل إخواننا، وبعدها أصبحت والدتنا كذلك تعاتبنا بأننا لا نثق بإخواننا وأنه سيستثمر مالنا لمصلحتنا. تقول حاولنا إفهام الجميع بأننا نقصد ذلك بدون فائدة، وأبلغت أخي بضرورة إعطائي حق أرضي فرفض وغضب وطلب مني أن أخرج من الإرث حتى أحصل على حق أرضي وأشرك معي أختي بهذا الأمر. هل هذا الشرط جائز شرعا؟ بعد ذلك الموقف أصبحت والدتي ترفض دخولنا بيت والدي وترفض الرد على اتصالاتنا وحتى مقابلتنا، وطوال سنين مضت ونحن في محاولات الصلح معهم. بعد ذلك أدخلنا لحل هذه المشكلة عمتي وعمي ولكن بلا فائدة، وأبلغنا عمي بأن أخي يطلب وبشدة الخروج من الورث حتى نحصل على حقنا وهو قيمة الاستراحة، وأيضا حتى ترضى الوالدة عنا بحسب طلب أخي. تقول حيث أننا لا نرغب في الخروج من الورث وأساسا لم نطلب ذلك، فقد طلبنا قيمة الأرض التي هي لنا وهم معترفين بذلك، لم تنفع محاولات الصلح مطلقا. كان يؤكد في كل مرة أنه لن يسلمنا الحق إلا بالخروج من الورث أولا وبتوقيع ورقة يعدها هو بنفسه نوقع فيها بموافقتنا على الخروج من الورث ونحن مرغمين وبدون اطلاع على حصر الورثة وهو حق شرعي لنا وبدون تدخل من المحامي أو لجوء المحكمة إلى آخر ذلك. تقول السؤال فضيلة الشيخ، هل في رفضنا لطلب التوقيع على خروجنا من الورث بدون رغبتنا بهذه الطريقة عقوق لأمي؟ وهل تأثم الوالدة برفضها تسليمنا حقنا في أرضنا حتى نوقع؟ وهل تبرأ ذمة والدي بذلك؟ هل يجب علينا إرضاء أمي بالتنازل عن حقنا وضياع أموالنا؟ وهل يجوز لإخواننا هجرنا وقطيعتنا إرضاء لأمي؟ وجهونا وأرشدونا، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل هذا السؤال فيه تفاصيل مفيدة وجيدة جزاكم الله خيرا. ومع هذا أولا لا شك طبعا الوصية بأن لا يقسم أو بأن لا يعني يوزع الميراث هذه المصرية غير معتبرة طبعا، يعني الميراث حق للورثة، والمتوفى إذا توفي انقطعت صلته بماله وأصبح ملكا للورثة كما هو معلوم. لكن لو اتفقتم اتفاقا على ما تتفقون عليه من حيث توزيع الميراث أو التنازل عن بعض الحقوق، هذا شيء كله يرجع لكم فيما بينكم، أنت بعضكم يتنازل وبعضكم يعني يقبل نوع من المال، يقبل أرضا يقبل نقدا إلى آخره، هذا كله راجع إليكم. والذي أوصيكم به هو فعلا أن تستمروا في محاولة الصلح هذه وأن تجتمع كلمتكم، ولا سيما أيضا الحفاظ على الرحم وحق الوالدة، وإلى أخطأت الوالدة فإنها يبقى حقها محفوظا من حيث بروها ومن حيث الصلة بها، وإن كانت قد لا يكون وجهة نظرها سليمة في أحيانا في بعض تدخلاتها، لكن يبقى حقها محفوظا. على كل حال الذي يراه أن تجتهدوا في الصلح قد ما تستطيعوا، وإذا لم تستطيعوا فإن قد ترجعون للمحكمة، وأن لا أرى هذا ولا أحبذه، لكن لو لم تتمكنوا ومع أنك قلت أن تتدخل بعض يعني العمة والعمة محاولة، لكن ومع هذا اجتهدوا حتى يبقى البيت متماسكا ومحفوظا، لأن المال غاد ورايح، المال يذهب ويأتي، وإن المهم هو الحفاظ على بيتكم وعلى أيضا وعلى أبنائكم وبناتكم وأجيالكم حتى لا يحصل قطيعة ولا سيما بين الأجيال، فاجتهدوا في هذا، فإن لم تستطيعوا فإن المحكمة هي التي تنظر في هذا الموضوع، والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، السائل يقول في رسالته: أوكل إلي بناء مبنى استثماري كبير، سلم إلي مبالغ مالية للصرف على هذا المشروع، وحيث أن الصرف على المشروع يكون بشكل تدريجي على دفعات، قمت باستثمار المبلغ في صناديق استثمارية على مسؤوليتي كوني لم أستأذن من صاحب المال في استثماره، فهل يجوز لي أن أخذ العوائد الاستثمارية فيما لو تحققت مقابل تحملي لمخاطر الخسارة فيما لو خسر الاستثمار؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، أنت مختار حق الاستثمار، الأموال والمبالغ هذه هي عندك أشرف الوديعة وأنت من مؤتمن، وليس لك أن تتصرف فيها بالاستثمار بقصد الاسترباح، هذا خطأ، ولو حصل ربح فليس لك في حق لأنك يعني متعدي في هذا التصرف إلا إذا اصطلحتم، إذا اصطلحتم على ما تصطلح عليه، على النصف مثلا أو لك الثلث أو النصف أو نحو ذلك، إذا اتفقتم فنعم، أما إذا اتفقوا فإنه ليس لك شيء وأنت مخطئ في أن تتصرف في هذا المال إلا بإذن مالكه. فالأصل أن تحافظ على هذا المال وأنت أمين ومستأمن، وليس لك أن تتصرف فيه إلا بإذنه، لكن إن تصرفت وحصل ربح فليس لك فيه حق إلا إذا جرى بينكم صلح أو اصطلاح أو تصالح أو مصالحة على أن يعطيك يعني مثل نصف والربع أو يعطيك ما يراه، وإذا الأصل أنه ليس لك شيء لأنك متعدي في هذا التصرف، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم، شاع في بلادنا طريقة شراء الأضحية والعقيقة بالصورة التالية: يعين المشتري الذبيحة ويتفق مع البائع على أن يشتريها بسعر كذا للكيلو من اللحم الصافي بعد الذبح، ثم تذبح وتسلخ وتنظف، ثم يوزن اللحم الصافي ويدفع المشتري للبائع ثمنها بضرب ثمن الكيلو الذي اتفق عليه في وزن اللحم الصافي الذي خرج بعد الذبح. ما حكم هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الأضحية والعقيقة والهدي لا بد فيها أن يتملكها صاحبها تماما، الملك تنتقل إلى ملكه، يعني ملك المضحي أو ملك صاحب العقيقة الأب مثلا أو الحاج في الهدي مثلا، فلا بد أن تنتقل إليه حية. أما هذه الطريقة لا تكون أضحية، لأنك يعني لا تملكها إلا بعد أن تذبح وتملك اللحم الصافي كما تقول، فإنها تذبح على ملك الجزار أو على ملك اللحام، وهذا لا تكون أضحية ولا هديا ولا عقيقة، إنما الأضحية لابد أن يتملكها صاحبها حية سليمة مستوفية شروط سلامة الأضحية كما هو معلوم على ما ذكر أهل العلم. فهذا هو الذي يقال في هذا المقام. نعم، لو كانت لحمة فقط يعني عند الجزار فلا مانع، لكن ليست هديا ولا أضحية ولا عقيقة ولا منذورة أيضا حتى، فلا مانع، لكن أيضا لابد أن يتجنب الغرر والجهالة، لابد أن يكون شيئا معروفا بحيث لا يقع يعني فيه غرر أو جهالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي مبلغ من المال أجمعه لبناء منزلي وأسلف منه، وإذا احتجت أخذت منها أيضا، وذلك من حوالي 3 سنوات، وكوني جاهل بأمور زكاة المال، حيث حسب علمي بأن المال إذا لم يكن ثابتا فلا زكاة فيه، وسمعت في هذا الشهر أنه تجب علي الزكاة، لكنني لا أعلم كم كان المال الذي حال عليه الحول، ولا أعلم كم أخرج، علما بأنني بدأت أبني منزلي قبل رمضان بأيام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الحقيقة المال ما دام الإنسان يملك مالا وقد بلغ نصابا فإن عليه زكاة، وإن لم يعني يستعمله أو يعني تجري فيه عمليات تجارية، ما دام أن الإنسان يملك مالا قد بلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة. ولهذا فيما يتعلق بسؤالك عليك أن يعني تقدر من كم سنة لم تزكي منذ بلغ نصابا، فتنظر 5 سنوات 6 سنوات والمبلغ كم، وكل سنة كم مقدار الزكاة فيها، وحينئذ تخرجه وتبرى ذمتك بذلك. حتى أيضا حينما بدأت في بناء كما تقول يبقى في ذمتك السنوات الماضية زكاتها في ذمتك، فعليك أن تجتهد في تقدير المبلغ السنوات الماضية وبما تبرأ به ذمتك وتخرج زكاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فايز من جيزان يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال لفضيلة الشيخ عن صحة حديث: ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وصححه جملة من الحديث وأخرجه الإمام أحمد والطبراني، ولفظه ما من خارج يخرج من بيتي إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد الشيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، كما يعني أوردتم لفظه تقريبا على نحو ما ذكرتم. وهذا الحديث كما قلت صححه جملة من أهل العلم، وهو يعني يدل على ما ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في أعماله، وأن عليه لا شك طبعا حافظين يحفظانه ويكتبان أعماله ما لك اليمين وما لك الشمال كما هو معلوم. فعلى الإنسان أن يعني يحتاط نفسه وأن يجتهد في أن يقى الله بأعمال صالحة، وأن يتوب مما يعني قد يقع فيه من نقص أو من أخطاء أو من، وكلنا خطأون كما هو معلوم، ونرجو رحمة الله ومغفرته، ولكن أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه وحسيبا عليها، هذا من رحمة الله بعبده أن يكون قلبه حيا، وأن يكون يعني يتفقد نفسه ويجتهد في إذا قصر أن يتوب، وفي الأعمال الصالحة أن يستجد منها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: شخص يسكن في مكة وبيته قريب من الحرم، أراد الذهاب إلى جدة بعد صلاة المغرب، تجهز ثم صلى العشاء قصرا في بيته ثم خرج إلى جدة، ما حكم فعله هذا؟ وهل يجوز الجمع والقصر لمن أراد من أهل مكة أن يذهب إلى جدة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أولا، الذي يظهر أن ما بين مكة وجدة ليس سفرا وليست مسافة قصر، لأنها الآن تقارب جدا، البنيان بين مكة وجدة قريب ولا يبلغ مسافة قصر، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا أراد الإنسان يسافر فإنه لا يقصر وهو في بلد الإقامة، إنما إذا أنشأ السفر وفارق بنيان حينئذ يقصر. فقصرك صلاة العشاء في بيتك وأنت لم تسافر، هذا خطأ منك، لأنك لم تزل مقيما، لم تسافر بعد. وكما قلنا، ما بين مكة وجدة ليس المسافة قصر فيما يظهر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.